هذه العلامة تمنع ألف التوقف فقط، باء الوقوف فقط، جيم التوقف والوقوف. أعيد، هذه العلامة تمنع ألف التوقف فقط، باء الوقوف فقط، جيم التوقف والوقوف.